بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب الوسطية ونبذ الغلو في ذكر أقوال الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وهناك فريق آخر له قول في أسماء الله وصفاته هو شر من قول أهل التعطيل والتأويل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهم أهل التفويض القائلون بأن أسماء الله وصفاته من المتشابه الذي لا يعرف معناه، ثم ينسبون هذا القول لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو قول باطل، فمذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية، فالله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكيف يأمر الله عباده بدعائه بأسماء لا يعرفون معناها؟ ونسبة هذا للسلف قول عليهم بلا علم، وهو قدح في كتاب الله الذي فيه البيان لكل شيء، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نتحدث في هذه الرسالة عن وسطية أهل السنة، والله عز وجل قال في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأهل السنة وسط بين الطوائف التي تنفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، والذين يثبتون بعضها ويؤولون بعضها، ومنهجهم واحد كما قال الإمام أحمد: يثبتون لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يعرفون المعنى. هؤلاء وهي هذه الطائفة الرابعة وهم أهل التفويض، سمعتم قول شيخ الإسلام عنهم، قال عنهم أنهم شر من أهل التعطيل، لأن أهل التعطيل عندهم تأويل، والتأويل معناه يثبتون ثم يؤولون، لكن هؤلاء يقولون أن هذه الأسماء والصفات الله عز وجل خاطب بها عباده وهي من المتشابه الذي لا يعرف معناه، وهذا قول على الله بلا علم. والله عز وجل قال في كتابه كما سمعتم هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن أنت تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، هل تدعوه بشيء لا تفهمه؟ هذا ليس معقولا، ما تدعو الله عز وجل إلا بالأسماء التي تفهمها. أنت تريد المغفرة فتختار الاسم المناسب والصفة المناسبة لهذا، تريد الرحمة وتعرف معناها فتطلب من الله عز وجل الرحمة، تريد التوبة عليك وتعرف معنى التوبة، فكونك تدعو الله باسم لا تفهمه هذا ليس بصحيح. والله عز وجل قال في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ارجعوا لهذه الآية في سورة آل عمران. العلماء بيّنوا على أن الأسماء والصفات ليست من المتشابه مطلقا، وإنما هي من المحكم الذي يعرف معناه. وسبق لكم كلام الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة حينما سأله ذاك السائل عن الآية: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ هذا السؤال هكذا. فالإمام مالك هذا السؤال أول ما سمعه من هذا الرجل، فأجابه فقال: الاستواء معلوم، يعني معناه من لغة العرب معلوم استواء، والكيف مجهول، والكيف لا يعلمه إلا الله، أما الاستواء كل واحد يعرفه، والله خاطب العرب بلغتهم التي يفهمون معناها. ثم أمر بطرده من الحلقة. أمر بطرده من الحلقة، لماذا طرده؟ طرده لأن عنده شبه، وهذه الشبه قد تؤثر على الآخرين، حينما يلبس عليهم بشبهه فقد يدخل في معنى كلام هذا الذي يقوله، فطرده من الحلقة. والقاعدة المعروفة أن الله عز وجل بحكمته جعل الاختلاط مؤثر، ولهذا عندكم الآن الصحة في محجر، لما يكون هناك مرض معدي هذا الذي عنده المرض يمنعوه، يحول بينه وبين الآخر الأصحاء حتى لا ينتقل إليهم، مع أن المرض هو من الله عز وجل. ولهذا لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام ما بال الإبل الصحاح يكون بينها البعير الأجرب فيصيبها الجرب، فهمتم الكلام؟ هذا معنى الاختلاط، يعني تكون هناك إبل صحاح لا شيء فيها، وفي بعير في جرب، جرب يعرفه بعض الناس، فإذا خالط هذه الإبل الصحاح أصابها الجرب. نسمع لجواب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يبين لهم على أن كل شيء من الله عز وجل، وإنما هذه أسباب، والأسباب لابد من العمل بها. قال: فمن أعدى الأول، هذا البعير الذي فيه جرب ويأتي بين الإبل الصحاح ثم تجرب، من أعدى الأول؟ فهمتم الجواب هذا من الرسول؟ يقول: من الذي جاء بالمرض في البعير الأول؟ هو جاء به الله عز وجل. ولهذا العلماء على هذا الأساس قالوا: إذا كان هناك بلد نزل فيها مرض، هذا المرض لا يجوز للأصحاء أن يقدموا عليه، وأهل البلد اللي فيهم المرض لا ينبغي لهم أن يخرجوا إلى الأصحاء، وهذه من الأسباب. الإنسان قد يكون بين المرضى ولا يصيبه شيء، لكن هذه من الأسباب التي جعلها الله عز وجل لانتقال المرض من هذا إلى هذا. إذن كلها بإذن الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يكون موحدا معتقدا بأن كل شيء من الله عز وجل، وهذه من الأسباب التي أمر الله عز وجل بها. ولهذا حدثت حوادث في أيام الخلفاء الراشدين حينما عرفوا أن هناك بلد فيه مرضى، وسأل القائد الصحابة: هل أحد عنده علم في هذا الشيء؟ فجاء أحد الصحابة فروى حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرض إذا كان في بلد لا تقدموا عليها، وإذا كان فيها لا تفروا منها، يعني لا تفر من البلد يعني هروبا من أمر الله عز وجل. فقبل هذا الحديث وعمل به وأعاد الجيش. فقال له بعض الصحابة: يعني تفر من أمر الله؟ تفر؟ قال: أفر من أمر الله، أو أفر بقدر الله إلى قدر الله، يعني الله عز وجل قدر هذا، ورسول عليه الصلاة والسلام بين هذا وأمر به، فأنا أمتثله وأعمل به. إذن الإعداء أو العدوى هي تنتقل إلى الآخرين. الإمام مالك لماذا طرد هذا الرجل من الحلقة وقال ما يجلس بين هؤلاء الطلاب؟ لأنه فيه هذه الشبه، فخشي على هؤلاء أن يلبس عليهم ويقعوا في هذه الشبه. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن كل شيء هو من الله عز وجل، وينبغي الاعتقاد بذلك. هؤلاء أهل التفويض الذين قالوا أن الأسماء والصفات من المتشابه، سمعتم الآية: الله عز وجل أنزل كتابه فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. أهل السنة يعيدون الآيات المتشابهة إلى الآية المحكمة، بحيث أنه لا يكون هناك أي خلاف، هذه آية وهذه آية، هذه آية محكمة وهذه آية فيها اشتباه تعاد إليها. لكن بالاتفاق كلهم لم يقول أحد منهم على أن الأسماء والصفات من المتشابه مطلقا، وإنما قالوا هي من المحكم الذي يعرف معناه. والله عز وجل دعانا لأن ندعوه بأسمائه الحسنى، وأظن ذكرت لكم البارحة أن فيه رسالة صغيرة لابن عثيمين رحمه الله فيها هذه المعاني يبينها لكم تماما. نعم، أحسن إليكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد عددا من الأحاديث في بيان أسماء الله وصفاته، قال رحمه الله: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الوسط في الأمم، أهل السنة والجماعة في هذا الباب يكون وسط، فهم لا يحرفون ولا يؤولون، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، وكل ما جاء في كتاب الله نؤمن به كما أخبر الله عز وجل، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأخشاهم لله عز وجل، فهو أعلم بربه من غيره. إذن ينبغي لنا أن نتبع هذا وأن نعمل بما عمل به السلف رضوان الله عليهم، ولا نقول مثل ما قال بعض المعاصرين، لأن كثير من الناس يقولون هذه الدروس التي تتحدثون فيها أهلها قد ماتوا تحت التراب، ليش تنبشون هذا؟ وأنا أقول هم ماتوا، الذين ابتدعوا ماتوا، وكل الناس سيموتون، لكن الأفكار اللي قالوها هل هي ماتت ولا موجودة بين الناس؟ هي موجودة بين الناس، ونحن نتحدث عن الأفكار الموجودة. في واحد قال من الموجودين الآن ومن العلماء اللي يدعون أنهم من العلماء، حينما ذكر أحاديث الرؤية وهي في صحيح البخاري، وكلكم تعلمون على أن الذي يرويه البخاري لا يرده أحد ولا أحد يبحث فيه، لأنه اشترط على نفسه أن لا يرد الحديث الصحيح. فإذا قيل للمسلم الحديث رواه البخاري أو قال رواه مسلم، لا يسأل عنه هل هو صحيح ولا غير صحيح، وإنما يأخذه ويعمل به. هذه الروايات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الرؤية. ما هي الرؤية؟ الرؤية المقصود بها التي ورد ذكرها في قول الله تبارك وتعالى: للذين آمنوا الحسنى وزيادة. الذين آمنوا لهم الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة فسرها العلماء بالرؤية، أي رؤية المؤمنين ربهم وهم في الجنة، وهي أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده المؤمنين بعد إدخالهم الجنة. هذه فيها يمكن 14 حديث في صحيح البخاري في كتاب التوحيد، ومنها حديث أبي سعيد وأبي هريرة. ماذا قال الرسول فيه؟ في صحيح البخاري: فقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال محدد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، ترونه كما ترون هذا القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14. هل تضامون في رؤيته؟ يعني هل أحد يحجب أحد؟ الناس كلهم في الأرض والقمر في السماء كلهم يشاهدونه، ما في أحد يغطي الثاني. فالرسول شبه الرؤية بالرؤية، ما شبه المرء بالمرء، شبه الرؤية بالرؤية، فقال: ترونه كذلك. هذا الحديث يقول فيه رجل اسمه الخليلي مفتي وله مؤلفات، يقول في كتابه الذي رد به على عدد من العلماء ويدعي فيه أن القرآن مخلوق وأن الذين يرتكبون الكبائر مخلدون في النار وأن المؤمنين لا يرون ربهم، المؤمنين لا يرون ربهم. هذه الحديث صحيح البخاري 14 حديث كلها تثبت الرؤية. ماذا قال في هذا الحديث الذي سمعتم؟ يقول الخليلي بعد أن نقل هذا النص وغيره: وأنت أيها القارئ الكريم، وأنت أيها القارئ الكريم قد تدرك ببصيرتك أن الأخذ بظواهر هذه النصوص يفضي إلى ما يرده العقل ويكذبه البرهان. 14 حديث في صحيح البخاري كلها تثبت الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، هو يقول: وأنت ببصيرتك أن الأخذ بظواهر هذه النصوص يفضي إلى ما يرده العقل ويكذبه البرهان. يعني لو قلنا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول: ترون ربكم، لو قلنا نعم يقول أخذكم بهذا، هذا مخالف للعقل وللبرهان. إذن نحن نأخذ بقول الرسول ولا نأخذ بقول هؤلاء أهل البرهان والعقل الذين يجعلون العقل هو المعيار لنصوص الكتاب والسنة؟ إذن نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجب على المؤمن أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، ووسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله وسط بين المرجئة وهم المفرطون القائلون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به بلسانه، وهذا منهج مخالف لنصوص الكتاب والسنة. وبين الوعيدية وهم المعتزلة القائلون بأنه يجب على الله عقديا أن يعاقب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، بل يجب عليه إدخاله النار، وإذا دخلها لا يخرج منها، لأنهم أنكروا أحاديث الشفاعة في عصاة الموحدين بحجة أن الأحاديث ظنية الثبوت فدلالتها من باب أولى. والآيات الواردة في الشفاعة صرفوها إلى رفع الدرجات للمؤمنين وليست في الشفاعة لعصاة الموحدين. هذه الكلمات التي سمعتم سيأتي توضيحها أيضا في الصفحة التالية. المرجئة يقولون الإيمان هو المعرفة، ويقولون بهذا التعبير لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. الكافر لا، صلى صلاة غير مقبولة، الطاعة ما تنفع معه، فهم يمثلون بهذا فيقولون يعني هذه المعاصي لا تضر الإنسان ما دام يعرف ربه، إذا كان عرف خلاص. وهذا الكلام مخالف للنصوص من الكتاب والسنة، فكل من ارتكب كبيرة عليها حد نص الله عز وجل في كتابه أنه يطبق عليه هذا الحد. الزنا فيه حد، والسرقة فيها حد، شرب الخمر فيه حد. هذه الحدود إذا طبقت على من ارتكبها فهذا تطهير له في الدنيا وردع للآخرين الذين يحدثون أنفسهم بمثل ذلك. الله يقول في القتال، في القتل، في القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تهتدون. لكم في القصاص حياة، هو قصاص قتل، يعني قاتل يقتل إنسان معتدي عليه، والله توعد القاتل بالنار، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. فهذا القاتل حده القتل إذا كان متعمدا، أما الخطأ فلا. هذا القاتل إذا أقيم عليه الحد هذا يكون تطهير له. كذلك شارب الخمر فيه حد، إذا طبق عليه فهذا معناه تطهير له. الزاني كذلك إذا ارتكب هذه الفاحشة وطبق عليه الحد بحيث جلد 100 جلدة فكذلك تطهير له، وهذا يعني ردع للآخرين. هذه الحدود هي لا تطبق في داخل المستشفيات، وإنما تطبق علنا حينما يصلون الصلوات صلاة الجمعة أو غيرها، يقرأ الحكم علنا بأن فلان سرق وثبت عليه الحد وحكم بقطع يده، ثم تقطع يده أمام الناس وتعلق والناس يشاهدونها. القاتل المتعمد يقتل والناس يشاهدونه. قال الله عز وجل في هذا القتل وهو موت، قال لكم في القصاص حياة. حياة معناها أنك إذا حدثت نفسك أنك ستقتل فلان وفلان وفلان وعلمت أن الحد سيقام عليك وستقتل أحجمت، لم تعدي على الآخرين، فحافظت على حياتك وعلى حياة الآخرين. في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، في الجاهلية القتل أنفى للقتل لما يكون خلاف بين قبيلتين ويقتل واحد من هذه القبيلة قتيلا، إن أخذوا القتيل القاتل وسلموه لهذه القبيلة انتهى الموضوع، وإذا امتنعوا قامت الحرب بين القبيلتين، فبدل ما يكون واحد قتل يقتل عدد. فعندهم هذه القاعدة وهذا التعبير، القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلمتم القاتل لأهل المقتول انتهت القضية. الله عز وجل جاء بهذا التعبير الذي هو أبلغ من كلام العرب، فقال لكم في القصاص حياة، يعني سمى القصاص الذي هو قتل سماه حياة، أي حياة للآخرين. هذه البلاد بحمد الله تحكم بكتاب الله وتحكم بشرع الله، الذين هم ضد الشريعة الإسلامية يقولون قطع اليد هذا انتهاك لحقوق الناس لحقوق الآخرين. هذا السارق هو استعد في بيته، أخذ سلاحه ودخل على هذا الرجل في بيته، روع أهله نساءه كشف عليهم، لو قاومه يقتله. إذن هذا المسكين لا حقوق له، هذا المسكين الذي روع في بيته ولو دافع عن نفسه فسيقتل، هذا لا حقوق له. المجرم هذا الذي قتل لا يجوز قتله، لماذا؟ لأن هذا قطع هذه اليد معناه أنكم اعتديتم على هذه اليد، فسيكون المجتمع كله مقطوع اليد أو نصفه أو ثلثه. وهذا الكلام كذب وافتراء. الآن أنا أقول هذه البلاد تطبق الحد، حد السارق تطبقه، الناس يعرفون هذا، هل تجدون أحد يعني يده مقطوعة؟ نبحث دور تجدون أحد يده مقطوعة؟ هو في الأصل واحد، هذا يلعب عليه الشيطان فيرتكب مثل هذه الجريمة فيطبق عليه الحد وخلاص، الناس كلهم يعرفون أن هذا الذي سيعمل هذا العمل سيطبق عليه الحد فيمتنعون. أنتم تجدون الآن السيارات الفارهة في الشوارع، سيارات اللي قيمتها نصف مليون في الشارع، أكثركم الآن من الخارج، هل سياراتكم تبيت في الشارع؟ هل ممكن هذا؟ والله عز وجل بين على أن هذه الحدود هي فيها الفائدة للمسلمين، وأنزل الله هذا الكتاب ليكون إلى قيام الساعة، وليس فيه انتهاك للحقوق بل فيه حفظ الحقوق. فيجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نقدم شرع الله. المعاصي تقع في كل وقت، ليس البشر معصومون، وإنما العصمة للأنبياء فقط. هذه المعاصي حدثت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، حدث في عهده القتل فقتل القاتل، حدث في عهده الزنا فطبق الحد على الزاني. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل من الزنا، ومعروف على أن حد الزنا لم يثبت إلا بالاعتراف أو بالحبل، يعني امرأة حملت وهي لا زوج لها أو واحد يعترف على نفسه، لأن الله عز وجل ما أراد إشاعة الفاحشة، ولهذا حدد على أن الشهود يكونوا 4، وأن يشهدوا أنهم شاهدوا نفس العملية. ما يقول واحد والله رأيت رجل اختلى بامرأة في بيت، هذا ما يطبق عليه الحد، وإنما هذا يعذر. هذه المرأة جاءت وهي حامل من الزنا وقالت يا رسول الله طهرني، فقال لوليها أرجع بها وأحسن إليها إلى أن تضع ثم تأتي بها، لأن هذا الذي في بطنها ليس له ذنب. فذهب بها ووضعت، ثم حملت ابنها وجاءت إلى رسول عليه الصلاة والسلام. هذا الطفل يحتاج من يرضعه 2، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل وتلك المرأة؟ قال ارجع واحسن إليها وترضعه حتى يبلغ سن الفطام، بحيث أنه يعتمد على نفسها على نفسه. فرجع، جلست 2، ثم جاءت تحمل ولدها. ما الذي حملها على هذا؟ يعني المرة الأولى وهذه المرة الثانية وهذه المرة الثالثة، جاءت بهذا الولد وفي يده خبزة، في يده كسلة من خبز، فقالت يا رسول الله طهرني، لأن الولد الآن صار يعتمد على نفسه. فأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام فرجمت، لأن حد الزاني المحصن الرجم. ثم جاء بها للصلاة عليها، فلما جاء الرسول يكبر ليصلي عليها قال له عمر بن الخطاب كيف تصلي عليها وقد زنت؟ يعني عمر بن الخطاب يرى أن من ارتكب هذه المعصية ما يصلح أن يصلي عليه. نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هل رأيت من جاد بنفسه لله؟ هل رأيت أحد جاد بنفسه لله؟ هذه الآن ترددت هذا التردد وجادت بنفسها لله لأنها ارتكبت هذه المعصية وطلبت التطهير منها، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المعاصي لا يكفر مرتكبها، المعاصي لو كانت كافرة ما صلى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، أقيم عليها الحد. إذن المعاصي لا يكفر بها من ارتكبها، فإن أقيم عليه الحد فهذا تطهير له في الدنيا، وإن لم يقم عليه الحد فإذا مات هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم مآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. يجب على المسلمين أن يفهموا هذا. أما قولهم بأن هذه وحشية قطع اليد فهذا كلام من المجرمين، بحيث أن هذا الرجل الذي ارتكب تلك الجريمة يدخلوه مع المجرمين، يعني يسجنوه مع المجرمين فيتعلم منهم أكثر مما كان يعمل هو، ويخرج مجرم من المجرمين. ولهذا ما فيه دولة إلا وهي تشكو من هذا الذي يحدث. هذه البلد بحمد الله تطبق الحدود، والله عز وجل أنعم عليها لأنها طبقت شرع الله، والله يقول في كتابه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، هذه الآية في سورة العنكبوت. نحن الآن في أمن واستقرار في هذه البلد، وهذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل تطبيق الشريعة الإسلامية، وما حولنا من الجهات جميعا من الشمال والجنوب والشرق يتخطف الناس حولنا، خلاص ما تسمع إلا تفجير، ما تسمع إلا قتل. وهذا هذه النعمة على هذه البلاد بحمد الله هي بفضل الله عز وجل ثم بتطبيق شرعه، لأن الله ما أنزل هذا القرآن وما أرسل هذا الرسول إلا لإقامة الحق بين المسلمين. نعم تفضل يا أخي. أحسن إليكم. وهذا مذهب مصادم للنصوص من الكتاب والسنة، فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فليس لأحد من البشر أن يوجب على الله شيئا، فمن عذبه الله على ذنبه فبعدله، فإن صار موحدا فمصيره إلى الجنة، كما أن الثواب للمطيع هو بفضل الله ورحمته. هذا رد على الطائفة التي تسمى المعتزلة. المعتزلة عندهم 5 أصول ومؤلفة فيها كتب. من أصولهم يوجبون على الله إنفاذ الوعيد، إذا توعد الله على ذنب بأن يدخل صاحبه النار عندهم يجب على الله أن يدخله النار، يجب على الله أن يدخله النار، والله عز وجل ليس لأحد عليه حق أن يقول يجب عليه أن يدخله النار، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ثم هم الآن لما يوجبون دخول النار ماذا يكون؟ هل هذا العاصي سيخرج من النار بالشفاعة؟ ورسول عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل من أحق بشفاعتك يا رسول الله، قال أحق بشفاعتي من قال لا إله إلا الله، يعني من قال لا إله إلا الله ومات على التوحيد هو أحق بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشفع فيه حينما يكون في النار فيخرجه من النار. طيب هم إذا دخل هذا الذي ارتكب هذه المعصية هل يخرج من النار؟ عندهم لا يخرج منها. لماذا؟ لأنهم أنكروا أحاديث الشفاعة. أحاديث الشفاعة متواترة في صحيح البخاري ومسلم أن الله عز وجل يأمر رسوله أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج منها، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، عفى عنه من أول وهلة. فالله عز وجل يغفر لمن يشاء، فإن غفر له وبدون تعذيب فهذا له، وإن أراد أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. هم يقولون هذه الأحاديث التي فيها الشفاعة، يعني الشفاعة لأهل التوحيد حينما يرتكبون الكبائر، يقول هذه أحاديث ظنية، يعني ثبوتها ظني ما هو ثبوتها قطعي. لكن نرجع للقرآن، فالقرآن فيه آيات في الشفاعة، والقرآن ثبوته قطعي، يعني أن الله عز وجل قاله، والأحاديث المتواترة بالاتفاق أن الرسول قالها. طيب هذه الآيات التي فيها الشفاعة، لماذا ما نخرج الموحدين من النار بهذه الآيات؟ قالوا لا، نحن ما ننكر الآيات هذه، نحن نثبتها، ولكن نعملها أو نطبقها للذين هم في الجنة، لكن في الجنة، الجنة درجات، هذا إذا كان في هذه الدرجة يشفع فيه فيرفع إلى درجة أخرى أعلى منها. فهمنا هذا التأويل وهذا التحريف؟ يعني فيه دفع رفع الدرجات، يعني نحن نقول نعمل بالقرآن ما نرد القرآن، ولكن نقول هذه الشفاعة مقصود بها الذين هم في الجنة في الأصل، فيرفعون من درجة إلى درجة أعلى. أما يخرج المشرك، يخرج العاصي من النار فلا، هذا رأيهم وهذه عقيدتهم. تفضل. أحسن إليكم. والأحاديث في الصحيحين وغيرهما مستفيضة في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، وأهل هذا الفكر المنحرف عن الصراط المستقيم لا يستدلون بالمتواتر من السنة ولا بالقرآن الذي لا خلاف في قطعية ثبوته، لأنهم يقولون في قطعي الثبوت إن دلالته ظنية، وتفصيل ذلك في كتبهم وردود أهل السنة عليهم. وسنورد في باب أسماء الإيمان والدين وأحكام أصحابها في الدنيا والآخرة وبيان أهل السنة تفصيلا، لأن هذه الأفكار منتشرة لا سيما بين الشباب الذين تحركهم العواطف ولا يرجعون إلى العلماء الموثوق بهم علما ودينا ليبينوا لهم الحق فيما يشاهدونه من أحداث، فيصدرون أحكامهم لا على الأفراد فحسب بل على المجتمعات الإسلامية. نحن نقول أن الشباب الآن ينبغي أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، والشباب دائما عندهم العاطفة وعندهم الحماس، فينبغي أن يستعمل هذا الحماس وهذه العاطفة على الطريق الصحيح السوي، لكن ما يأتون عند العلماء الكبار كما قال ابن عباس رضي الله عنه عند العلماء الربانيين، وإنما يأتون عند الشباب الذين هم مثلهم، فهؤلاء الشباب يدفعونهم هذا الدفع. والشاب دائما، وكلكم قد مر بكم الشباب وبعضكم الآن شباب، دائما عنده حماس، يرون هذه الأحداث التي تحدث بالمسلمين، أحداث موجودة، فهذه تحركهم. لو جاءوا عند العلماء الربانيين كما قال ابن عباس رضي الله عنه لبينوا لهم الحق، فنحن نورد مقتطفات ونبين هذه الأفكار كيف دخلت على الشباب وكيف ابتعدوا عن العلماء ومن الذي أبعدهم عن العلماء. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. وسطية أهل السنة في الأسماء والأحكام. المراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وفاسق وكافر. هذه الأسماء، اسمعوا يا أخوان جزاكم الله خير، نقول هذا مؤمن مسلم فاسق كافر، هذه أسماء. هذه الأسماء ماذا عمل فيها هؤلاء، وعلى من أطلقوا الكفر وعلى من أطلقوا الفسق إلى آخره، نسمع. والمراد بالأحكام، والمراد بالأحكام أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة، أي أحكام أصحاب هذه الأسماء. وكانت مسألة الأسماء والأحكام هي أول مسألة من مسائل الأصول وقع فيها الخلاف والنزاع بين الطوائف المختلفة بعد الأحداث والحروب التي جرت بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، وما ترتب عليها من ظهور الخوارج التي كفرت بالذنب فجعلت صاحب الكبيرة كافرا. لحظة شوية، يعني هذه حدثت في ذاك الزمن حينما حدث الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وقد عرفنا في الدرس الماضي على أن معاوية ما كان يطالب بالخلافة، وإنما يطالب بقتلة عثمان، ولهذا الرافضة استغلوا الخلاف الذي حدث وكفروا الصحابة جميعا، ولم يبقى من الصحابة على الإسلام إلا 40 أو 42 كما يقول ابن كثير. والذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولطلاب العلم أن يرجعوا لكتب علم الحديث، 114,000 114,000 الذين حضروا في حجة الوداع. والصحابي هو الذي يرى الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ويموت على الإيمان. تعريف الصحابي الذي يرى الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويموت على الإيمان. إذن 114,000 الذين حضروا حجة الوداع هؤلاء كلهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. حكم عليهم الرافضة بالكفر جميعا، ولم يبق منهم إلا 40 أو 42 حول هذا العدد. هذا الكلام الذي قالوا حينما حدث الخلاف بين علي ومعاوية في مطالبة بقتلة عثمان، وطلب هؤلاء من علي بن أبي طالب أن يعيد الأشتر الذي هو قائد الجيش، وقالوا له، وهو اعتراف منهم أنهم هم الذين قتلوا عثمان، قالوا له إن لم تعيد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. اسمعوا العبارة، علي بن أبي طالب له قائد لجيشه سمى الأشتر، وكان المعركة بينه وبين أهل الشام، والمطالبة من أهل الشام بقتلة عثمان، وعلي يقول حتى الآن ما نستطيع لكثرتهم، إذا استتب الأمر بعد ذلك ممكن نأخذ القتل هؤلاء لأنهم كثيرون. حينما رفعوا على الأسنة مصاحفهم ويطلبون تحكيم القرآن، وعلي بن أبي طالب يريد الاستمرار، قالوا له بهذا التعبير: إن لم تعد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. إذن هم عدد كبير جدا، وهم الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأنحازوا. لما قبل التحكيم وكان في العام القادم وفي دومة الجندل، وكان الحكم المندوب من علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري، ومن معاوية عمرو العاص، اجتمعوا وافترقوا على لا شيء، اجتمعوا وافترقوا على لا شيء. ماذا قال الرافضة؟ فيه واحد اسمه أبو مخنف جاء بحديث موضوع، وقال أن أبا موسى وعمر بن العاص حينما دخل في قضية التحكيم كل واحد يقول للثاني تقدم أنت، فتقدم أبو موسى الأشعري وجعلوا القضية في الخلافة، فتقدم أبو موسى الأشعري وأخذ عمامته وخلعها وضعها في الأرض وقال: خلعت معاوية علي كما خلعت عمامتي هذه. قالوا بهذا الحديث المكذوب. ثم أن عمرو بن العاص أخذ العمامة ورجعها على رأسه وقال: أثبت معاوية كما أثبت عمامتي هذه. ابن كثير وغيره بيّنوا أن هذا كذب افتراء، لأن معاوية ما كان يطالب بالخلافة مطلقا. أرادوا بهذه الرواية المكذوبة عن أبي مخنف الطعن في الصحابة جميعا، بمعنى أن أبا موسى مغفل، احتال عليه عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص هذا فاجر احتال عليه وعمل هذا العمل. والقضية كلها كذب من أولها لآخرها. ارجعوا للبداية والنهاية، وأقول للطلاب ارجعوا للبداية والنهاية في هذه القصة، فتجدون أن الكذاب هذا هو الذي قال بهذه الرواية المكذوبة. وبين العلماء على أن معاوية ما كان يطالب بالخلافة مطلقا، ويعرف أن علي أفضل منه وأولى بالخلافة منه. نعم. أحسن إليكم. وما ترتب عليها من ظهور الخوارج التي كفرت بالذنب فجعلت صاحب الكبيرة كافرا، والرافضة والقدرية والمعتزلة، فتنازع الناس في مرتكب الكبيرة من المسلمين ماذا يسمى؟ أهو مؤمن أم كافر أم فاسق؟ وما حكمه في الدنيا بناء على تلك الأسماء؟ وما حكمه في الآخرة؟ نعم تفضل. وقد افترقت الطوائف في ذلك إلى طرفين وواسطة، فالخوارج والمعتزلة في طرف، وإن كانت المعتزلة يخالفون الخوارج في التسمية في الدنيا، وطوائف المرجئة في الطرف المقابل، وأعني المرجئة الخالصة، وأهل السنة وسط بين الطرفين. وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في تعريف الإيمان وحقيقته عند كل طائفة منهم، ولهذا يحسن أولا تعريف الإيمان. إذن الآن نذكر تعريف الإيمان ونفهم كلام الخوارج ماذا قالوا والمعتزلة ماذا قالوا إلى آخره. تفضل. تعريف الإيمان أولا، عند أهل السنة والخوارج والمعتزلة اتفقوا جميعا على أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. هذه قاعدة متفق عليها عند الناس جميعا، أي كتاب تقرأ فيه يعرف لك الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الكافر يدعوه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر أركان الإسلام الخمسة. إذن هذا التعريف الذي اتفقوا عليه كان صحيحا، لكن يأتي الخلاف الآن بين أهل السنة وبين المعتزلة. تفضل. والخوارج. ثم قال: فالخوارج والمعتزلة أهل السنة بقولهم إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، يعني الإيمان كتلة واحدة شيء واحد، ما هو يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. هم يقولون لا، الإيمان شيء واحد. طيب هذا الشيء الواحد إذا حدث فيه خلل راح كله، ما يبقى من الإيمان شيء. أهل السنة يقولون لا، الإيمان هذه البضع اللي سمعناها بضع وسبعون شعبة يحدث منه شيء فيبقى الإيمان، يعني يكون إيمانه ناقص. تفضل كمل. بقولهم إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، وهو العمل بكل مأمور وترك كل محظور. يعني أنت أمرت بأوامر فلا بد أن تعمل بها كلها، ونهيت عن نواهي فلا بد أن تنتهي عنها كلها. إذا عملت هذا فأنت مؤمن. طيب، وإذا حدث شيء آخر هذا؟ نعم. ولا يزيد ولا ينقص. نعم. وإن الذنوب لا تجامع الإيمان بل تنافيه، فإذا ذهب بعضه بارتكاب شيء من المعاصي ذهب كله، فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ذهب إيمانه وصار حلال الدم والمال، ولكن بماذا يسمى؟ إذا على هذا التعريف عندهم أن الإيمان كتلة واحدة، إذا ارتكب إنسان معصية خلص ذهب هذا الإيمان كلية. طيب إذا ارتكب هذه المعصية كيف يكون حكمه؟ نسمع الآن. قالت الخوارج: يكون العاصي كافرا في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا قول الخوارج الذين خرجوا أولا على علي بن أبي طالب، وما زال مذهبهم منتشرا بين الناس، والشباب الآن يعتقدون هذا الاعتقاد ويكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي. فهم الآن يقولون هذا القول: إذا ارتكب معصية خرج من الإسلام. الخوارج، المعصية ما هي؟ إما شرب خمر، وإما زنا، وإما سرقة، أي كبيرة من الكبائر. إذا ارتكبها أصبح كافرا حلال الدم والمال، بمعنى أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه. هذا قول الخوارج، هم يدعون أنهم يتمسكون بالقرآن، والقرآن يرد عليهم. اقرأوا كتاب الله عز وجل، الله يقول عن السارق في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لو كان هذا السارق حسب كلامهم أنه كافر، هل تقطع يده ولا تقطع رقبته؟ الكافر مرتد، تقطع رقبته. إذن القرآن يرد على الخوارج قولهم هذا، وهم يقولون يعملون بالقرآن. الله عز وجل يقول عن الزنا: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن الجلد هذا ما هو قتل، جلد تأديب. لو كان الزاني كافر كان الله عز وجل يقول اقطعوا رقبته. إذن الخوارج الذين يقولون هذا القول ويكفر المسلمين بالمعاصي، القرآن يرد عليهم. سنجد الآن فيما يأتي على أن هذه الطوائف وهؤلاء الشباب وجدوا كتب من بعض الشباب من بعض العلماء الذين ليس لهم صلة بالسنة، ودفعوهم بالحماس حتى أطلقوا الكفر على المجتمعات كلها. نسمع، سنجد نص على أن صاحبه يقول أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. هذا المؤذن الذي يجدد إسلامه في اليوم 5 مرات بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذا معناه أنه كافر، هكذا يقول. هذا الكلام الذي قالوه وهذا الكلام الذي سمعوه هو الذي تأثر به الشباب. تفضل. أحسن إليكم. وفي الآخرة خالد مخلد في النار. إذن الخوارج من ارتكب كبيرة، في الدنيا كافر وفي الآخرة كافر. في الدنيا لا يصل عليه ولا يكفن ولا يرث ولا يورث، وفي الآخرة مخلد في النار. نأتي للمعتزلة. وقالت المعتزلة: إن مرتكب الكبيرة لا نسميه مؤمنا ولا كافرا، بل في منزلة بين المنزلتين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها، وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم. يعني شيخ الإسلام يقول المعتزلة مثل غيرهم من أهل البدع، لكن جاءوا ببدعة ما شاركهم فيها أحد من أهل البدع جميعا. قال هذا الكلام في المجلد 17 في صفحة 17 في المجلد 6 من الفتاوى. قال: هذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها، وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم. يعني بدعهم التي ذكروها كثير يشاركونهم فيها، لكن المنزلة بين المنزلتين هذه لم يقل بها إلا المعتزلة، بمعنى أن مرتكب الكبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، يعني جالس في الطريق، ما بقي في مكانه ولا وصل إلى الشيء الذي ذهب إليه. تفضل. صلى إليكم. حكمه ما هو؟ نعم. وعلى هذا قالوا في حكمه في الدنيا: أولا لا نسميه مؤمنا ولا كافرا، وإنما في منزلة بينهما، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر ويسمونه فاسقا. نعم. ثانيا حكمه في الدنيا حكم المسلمين في حرمة الدم والمال والعرض والتوارث، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فهذه معاملة مرتكب الكبيرة في الدنيا. وأما حكمه في الآخرة فهو خالد مخلد في النار، وعذابه دون عذاب الكفار فيها. طيب، هو الآن قالوا هذا القول في مرتكب الكبيرة، يعني أولا أنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، ويسمونه فاسقا. طيب حكمه في الدنيا ما هو؟ حكمه في الدنيا إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ويورث، إذن هذا حكمه في الدنيا. حكمه في الآخرة يخلد في النار. ما هو السبب في هذا؟ نسمع الآن على أي عقيدة أو على أي منهج بنوا هذا الحكم. نعم. أحسن إليكم. وذلك بناء على أحد أصولهم الخمسة، وهو وجوب إنفاذ الوعيد. يعني يوجبون على الله أن ينفذ الوعيد الذي يتوعد به على أي ذنب من الذنوب. طيب تفضل. أي أن من ارتكب كبيرة فإنه يجب على الله إدخاله النار، وإذا دخل النار فلا يخرج منها، لأنهم يردون أحاديث الشفاعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما التي فيها التصريح بإخراج عصاة الموحدين من النار، بل فيها إخراج من كان في قلبه ذرة من إيمان. في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم أن من دخل النار وقد ارتكب الكبائر فأنه يخرج منها بالشفاعة، بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الملائكة والصالحين إلى آخره فيما جاء في باب الشفاعة. لكن هم عندهم هذه الأحاديث كلها لا تقبل. لماذا؟ لأنها ظنية، والظني لا يمكن يعمل به في القطع. وسبق الحديث على أن القرآن قطعي، ولكنهم لا يعملون به في الشفاعة، بل يقولون الشفاعة فيه لرفع الدرجات لا لإخراج الموحدين من النار، وهذا مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الله عز وجل لا يجب عليه شيء، لأنه إن عذب الإنسان فيعذبه بعدله، وإن أدخله الجنة فيدخله بفضله. ولهذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يعني هل أنت أيضا كذلك؟ قال: لولا أن الله عز وجل تغمدني برحمة منه ما دخلت الجنة. إذن ما أدخل الجنة إلا بفضل الله عز وجل، لأن الإنسان لو عبد الله ما عبد ما تكون عبادته تقوم مقام نعمة واحدة مما أنعم الله بها عليه. نعم. حسن إليكم. الطائفة الثالثة المرجئة أهل التفريط، وهم طوائف، والأصل الذي يجمع المرجئة جميعا والذي لأجله سموا بذلك هو إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، وهم ثلاثة أصناف. والذي يعنينا في هذا البحث هم المرجئة الخالصة الذين قالوا: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. هذا تعريفهم للإيمان، يعني الإيمان عندهم المعرفة، إذا عرفت الله خلاص. ولهذا قالوا بهذا التعبير: لا تضر مع الإيمان معصية، يعني ما دمت تعرف الله أعمل ما تشاء، الزنا، السرقة، كل شيء تعمله ما يضر هذا، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. والقياس هذا فاسد، الكفر ما تنفع معه الطاعة. إذا كان إنسان كافر يأتي يصلي صلاته ما تقبل، لابد أولا أن يسلم وبعد ذلك يصلي. هم عندهم هذا لا يضر. فإذا كان الإنسان يعرف الله عز وجل فيعمل ما يشاء وهو مؤمن. نعم تفضل. صلى إليكم. لأنهم عرفوا الإيمان بأنه مجرد المعرفة بالقلب وإن لم ينطق بلسانه، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، وارتكاب الكبائر لا يؤثر في إيمانه. نعم. شوف أهل السنة. رابعا قول أهل السنة والجماعة، وهم وسط بين إفراط الخوارج وأهل الاعتزال وتفريط أهل الإرجاء. فأهل السنة والجماعة وإن اتفقوا مع الخوارج والمعتزلة في تعريف الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، إلا أنهم يرون أنه يتبعض ويتجزأ ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا هو الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في صحيح البخاري: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن أهل السنة والجماعة لا يكفرون الذين يرتكبون المعاصي. والذي يحدث في المجتمعات الآن وهو الحكم على الذين يرتكبون هذه المعاصي بأنهم كفار، هذه عقائد هؤلاء الذين سمعتم. فينبغي للمسلم أن يحذر على نفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لأخيك يا كافر فإن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليك. يعني إذا كفرت المسلم وهو غير كافر، بمعنى أنه لم يرتكب شيئا يخرجه من الدين، فقولك هذا يرجع عليك. نعم. أحسن إليكم. وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث. فأهل السنة يقولون: إن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والزيادة قد وردت في عدة آيات من كتاب الله، قال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال جل شأنه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وفي البخاري: والحياء 2 شعبة من الإيمان. هذا قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتبعض، وهذا الحديث في صحيح البخاري أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الطريق فيها أذى، فيها الشوك تزيله، هذا من الإيمان. إذن الإيمان يتجزأ وليس كتلة واحدة كما يقول الخوارج وتقول المعتزلة بأنه إذا ذهب شيء منه ذهب كله، هذا مخالف للكتاب وللسنة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، وأهل السنة والجماعة وجمهور المسلمين جميعا، الأئمة 4 وأتباعهم في العالم كلهم يقولون بهذا القول، الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة كلهم يقولون بهذا القول. نعم، صلى الله عليكم. وعلى هذا فأهل السنة يقولون: إذا نقص شيء من واجبات الإيمان فقد ذهب الكمال والتمام، ولم يذهب الإيمان كله كما تقول الخوارج والمعتزلة، فلا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. فإن أئمة المسلمين وأهل المذاهب 4 وغيرهم وقبلهم جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقول الخوارج، فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع، ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ويجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. سمعنا الآيات الواردة في الزنا وفي السرقة بأنها أمرت بقطع يد السارق وجلد الزاني، فلو كان كافرا كان يقتل لأنه يكون مرتد، فهؤلاء مخالفون للكتاب والسنة. نعم، صلى إليكم. فهذه النصوص صريحة بأن الزاني والشارب والسارق والقاذف ليسوا كفارا مرتدين يستحقون القتل، فمن جعلهم كفارا فقد خالف نص القرآن والسنة المتواترة، وكفى بذلك ضلالا. نعم، ولا يقولون بقول المرجئة بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، فإن هذه المعاصي وهي الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر قد عرضت مرتكبيها للعقاب في الدنيا بإقامة الحدود عليهم، والحدود مطهرات، والتطهير لا يكون إلا من ذنب، وقد نص على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. هذا الشاهد في الحديث، تفضل كمل. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا الحديث في صحيح مسلم كتاب الإيمان. الرسول يقول: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، من أشرك بالله شيئا فقد كفر، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. يعني من وفى بهذه البيعة ولم يحدث منه شيء فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا زنا سرقة فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، لأن هذا يكون تطهير لهذا الذنب الذي ارتكبه. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. يعني الإنسان إذا ارتكب ذنب ولم يتقدم إلى الحاكم الذي يقيم عليه الحد والله ستر عليه، فهو أمره إلى الله، إن شاء عاقبه بذلك الذنب وإن شاء عفى عنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونستمر غدا إن شاء الله حتى نكمل هذه الرسالة.